بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. يقول الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى تحت باب السواك وتوابعه: ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل قد ذكر مسألة الختان، وأنه يجب ختان ذكر وأنثى، وذلك بعيد بلوغ مع أمن الضرر. الختان هو قطع القطعة التي تغطي الحشفة من الرجل، وهو قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة، ويسمى ختان الرجل إعذارا بالعين المهملة، وكذلك بالغين المعجمة. يسمى ختان المرأة خفضا، والختان سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام والأنبياء بعده، روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم. اختلف في القدوم، فقيل هي آلة الختان، وقيل موطن بالشام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل: والراجح أن ذلك، أن المراد في الحديث الآلة. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في حكم الختان، هل هو واجب أم ليس بواجب؟ فذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى أنه سنة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبي حنيفة وقول بعض أصحاب الشافعي. القول الثاني أن الختان واجب، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل، وهو مقتضى قول سحنون المالكي رحمه الله. القول الثالث أنه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء، وهذا هو قول أحمد في رواية وهو قول بعض أصحاب الشافعي رحمهم الله عز وجل، وهذا القول هو الراجح، وهو ترجيح شيخ الإسلام بن تيمية وقبله بن قدامة، وترجيح الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وترجيح كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى. وقالوا لما يلي، رجحنا ذلك لما يلي: أولا لما روى أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أسلم: ألق عنك شعر الكفر واختتن. قالوا: وهذا أمر، الأمر يدل على الوجوب. ثانيا استدل ابن شريح على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها، فلولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها. وهذا الاستدلال قد نقضه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال أن ذلك منقوض بجواز نظر الطبيب، وليس الطب واجبا إجماعا. هذا الاستدلال محل تأمل. الثالث احتج الفقهاء رحمهم الله عز وجل أن بقاء القطعة فوق الذكر تحبس النجاسة وتمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها، دل من ذلك على وجوب الختان للذكور بخلاف الإناث، فإن شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل قد قرر أن ختان الرجل، لأن هذا الأمر إذا بقي فوق حشفة الذكر أنه يحبس النجاسات، بخلاف المرأة، فإن المرأة إنما ختانها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل من أجل تخفيف شهوتها. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والزنا في نساء التتر أكثر، وذلك لأنهن لا يحصل منهم الاختتان، فإن الختان يخفف الشهوة، لذلك لم تأتي الشريعة بأن تختن المرأة ويقطع كل ما فيها الذي هو كما يقول الفقهاء رحمهم الله كعرف الديك، فإن ذلك لم تأتي الشريعة بقطعه كله، وإنما بقطع بعضه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لأن في قطعه كله إذهاب للشهوة، وفي إبقائه إبقاء لشدة الشهوة، فجاءت الشريعة بقطع بعضه، جاءت الشريعة بقطع بعضه. لذلك كان يقال لمن يسب: يا ابن القلفاء، أي التي لم تختتن، فيكون عدم اختتانها تعريضا بالزنا، فيكون عدم اختتانها مظنة أن تقع في الزنا. قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، قد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. والصحيح أن ختان الرجل واجب وختان المرأة سنة، وقد جاء ذلك أيضا في حديث أن ختان الرجل واجب وأن ختان المرأة مكرمة، وأن ختان المرأة مكرمة. فالصحيح في ذلك ما ذكرناه لكم، وهو ترجيح ابن قدامة وابن تيمية، ترجيح كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وترجيح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل، وترجيح شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه. ويكون هذا بعد البلوغ، يكون هذا بعد البلوغ كما قال المصنف بعيد بلوغ مع أمن الضرر، أن يكون قريب من البلوغ، أن يكون قريبا من البلوغ، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يختتنه. ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح، محل الوجوب بعد البلوغ على الصحيح، لما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سئل: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. قال بعض الحنابلة رحمهم الله: يجب على الولي أن يختن الصغير قبل البلوغ، لكن الصحيح أن الوجوب يكون مع البلوغ، لأنه بعد ذلك يحصل في هذا الأمر التكاليف، وما يحصل فيه من التكاليف فهذا فيه الوجوب، أما قبل ذلك فإن ذلك يستحب للولي أن يختن الابن. قال: ويكره لسابع ولادته. العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يكره أن يختن في يوم السابع أم لا، على قولين. القول الأول أنه يكره كما مشى عليه المصنف هنا، وهذه رواية عن أحمد، أنه يكره أن يختن يوم سابعه، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول الشافعي أنه المعذرة أنه لا يكره، أنه لا يكره، وهي رواية عن أحمد وهو قول الشافعي. قول الأول أنه لا يكره، وهذه رواية عن أحمد وقول الشافعي. القول الثاني يكره كما مشى عليه المصنف، القول الثاني يكره كما مشى عليه المصنف، وهذا كذلك رواية عن أحمد وهو مذهب مالك رحمه الله عز وجل. قالوا الذين قالوا بالكراهة، قالوا لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، فعندنا قولان: القول الأول قالوا لا يكره وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي، القول الثاني قالوا يكره وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك، وقال أصحاب القول الثاني لأن ذلك فيه تشبه باليهود فيكره. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو عدم الكراهة، الصحيح هو عدم الكراهة، لأن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن إبراهيم ختن إسحاق في اليوم السابع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن إبراهيم ختن إسحاق في اليوم السابع. كذلك هذا هو الثابت عند البيهقي عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. عق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. كذلك قد جاء أيضا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع، وذكر الختان. سبعة من السنة في الصبي يوم السابع، وذكر الختان. فالصحيح هو عدم الكراهة، الصحيح هو عدم كراهة لثبوت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: فروض الوضوء وسننه. قال رحمه الله عز وجل: فروض الوضوء وسنن الوضوء، أي سأذكر تحت هذا الباب فروض الوضوء وسنن الوضوء، وسأذكر المسائل المتعلقة بفروض الوضوء وكذلك بسنن الوضوء. والفروض جمع فرض، والفرض في اللغة التأثير والقطع، واصطلاحا ما كان فعله راجحا على تركه مع المنع من تركه مطلقا، اصطلاحا ما كان فعله راجحا على تركه مع المنع من تركه مطلقا. فقيل ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب على تركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا، وقيل ما وعد على فعله بالثواب وعلى تركه بالعقاب. هذه أقوال عند أهل العلم رحمهم الله في تعريف الفرض، وهذه أحكام الفرض، وهذه أحكام الفرض. وإلا الفرض ما أمر به على وجه الإلزام من جهة التعريف، وإلا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل هذه أحكام الفرض. والكلام طويل في تعريف الفرض وما يذم تاركه ويعاقب فاعله ويعاقب تاركه، كلام طويل في هذا الباب، لكن المقصود هو معرفة شعار الفرض. وإلا الفقهاء أو أهل الأصول رحمهم الله عز وجل لما ذكروا في الفرض أو في الواجب، إذا قلنا بمعناه أنه ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، قالوا هذا حكم الواجب وليس هو تعريف الواجب، هذا حكم الواجب وليس هو تعريفه. وإلا تعريف الواجب والفرض ما أمر به على وجه الإلزام. كذلك لما قالوا ما يثاب فاعله زاد العلماء رحمهم الله امتثالا، لأنه قد يفعل الإنسان الواجب غير ممتثل، فزادوا فيه أن يفعل ذلك امتثالا ويعاقب تاركه استحقاقا. والكلام طويل عند أهل الوصول رحمهم الله في مناقشة تعريف الواجب أو الفرض، وهل الفرض هو الواجب؟ في ظاهر مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول الشافعي وكذلك قول مالك، أن الفرض هو الواجب. قال النووي رحمه الله عز وجل: الفرض والواجب بمعنى واحد، الفرض والواجب بمعنى واحد. وهناك رواية عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو قول أبي حنيفة، أن الفرض آكد من الواجب. وعند الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وأما الواجب ما ثبت بدليل ظني، والذي عليه الحنابلة وهو ظاهر المذهب هو عدم التفريق بين الفرض والواجب، وإلا قد ذكرت كذلك فروق أخرى بين الفرض والواجب. والمصنف هنا رحمه الله لما قال فروض الوضوء أراد أركان الوضوء. المصنف هنا رحمه الله عز وجل لما قال فروض الوضوء أراد أركان الوضوء، فإنما ذكره من هذه الفروض لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، فإنما ذكره من هذه الفروض لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. وسمى الفقهاء هذه الفروض فرائض لأنها مفروضة، وسمى الفقهاء رحمهم الله هذه الفروض فرائض لأنها مفروضة. والوضوء قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء بفتح أوله إذا أريد به الماء. كذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم والأزهر وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، إلى أنه بالفتح فيهما، الوضوء في الفعل والوضوء في الماء، بالفتح فيهما الوضوء في الفعل والوضوء في الماء. كذلك ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله كما ذكر ذلك صاحب المطالع، قال وحكي الضم فيهما جميعا أيضا، وحكي الضم فيهما جميعا. قال ابن المفلح رحمه الله وهو أضعفها من جهة اللغة، قال ابن المفلح رحمه الله وهو أضعفها من جهة اللغة. فالوضوء والوضوء إما أن يكون بالضم على الفعل وبالفتح على الماء، أو يكون كل منهما بالفتح، يصلح هذا ويصلح هذا. وكذلك القول الثالث حكاه صاحب المطالع بالضم، يصلح هذا ويصلح هذا، ولكن ابن مفلح رحمه الله قال وهو أضعفها. أصل الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. فهو مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. واصطلاحا اختلف التعاريف العلماء رحمهم الله، لكن نكتفي بتعريف واحد، هو التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع. التعبد لله سبحانه وتعالى باستعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع. وإلا جاءت تعاريف أخرى عرفها بعض الفقهاء عبارة عن الأفعال المذكورة المعروفة، يعني في آية المائدة. كذلك عرفها ابن المفلح رحمه الله في المبدع، قال عبارة عن استعمال الماء الطهور في الأعضاء المخصوصة على صفة مفتتحة بالنية. متى فرض الوضوء؟ ذكر ابن العربي المالكي رحمه الله عز وجل أنه لا خلاف عند أهل العلم أن الوضوء كان موجودا بمكة، أنه لا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن الوضوء كان موجودا بمكة، وإن كان ابن حزم يرى أنه ليس موجودا لا فرضا ولا ندبا، لكن الصحيح ما حكي عليه الإجماع، الصحيح ما حكي عليه الإجماع من أن الوضوء كان موجودا بمكة، لكن من جهة الفرضية والندب على هو باب آخر. ابن حزم يرى أنه لم يكن موجودا لا فرضا ولا ندبا، لكن الصحيح هو وجوده، ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما دخلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها على أبيها صلوات ربي وسلامه عليه وهي تبكي، فقال رسول الله يا بني ما الذي يبكيك؟ فقالت يا أبي إن القوم في الحجر يتآمرون على قتلك. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه ائتني بوضوء، فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ائتني بوضوء، وتوضأ وصلى صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كان قبل الهجرة وكان ذلك بمكة. قالوا ودل هذا الحديث على أن ذلك كان موجودا، وقد صحح الحاكم رحمه الله هذا الحديث وفقه الذهبي، ولكن الذي يظهر بالنظر إلى إسناده أنه حديث حسن، أنه حديث حسن. وقع الخلاف عند العلماء رحمهم الله هل هو على سبيل الندب أم على سبيل الفرض، هل وجوده ندبا أم فرضا. وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل في ذلك. قال ابن المفلح الحفيد رحمه الله وأن فرضه مع الصلاة، قال ابن المفلح الحفيد رحمه الله في الوضوء، قال وأن فرضه مع الصلاة. كذلك قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل وأنه فرض مع الصلاة. لكن قد يقول قائل إذا رجحنا هذا القول وأن فرض الوضوء كان مع الصلاة، فإن آية المائدة التي فيها فرضية الوضوء آية ماذا؟ مدنية. فما الجواب؟ الجواب أن الذي تأخر هو كون فرض الوضوء متلوا، وأما من جهة حكمه فإنه قد جاء ذلك بمكة. قال أهل العلم رحمهم الله أن الذي تأخر هو في كون الوضوء كان متلوا، وأما من جهة حكمه فهو المتأخر، فهو المتقدم، أما من جهة حكمه فهو المتقدم. لذلك عقد السيوطي رحمه الله عز وجل في كتاب الإتقان بابا مفيدا، وقد ذكرنا هذا لدارس القرآن وفي علوم القرآن وفي أحكام نزول القرآن، قال: النوع الثاني عشر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. فهنا المقصود بالتأخر في كون فرض الوضوء متلوا في القرآن، لا في حكمه، لا في حكمه، فالحكم متقدم. والكلام في هذا طويل عند العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. قال: فروض الوضوء ستة، وذكر الأول ألا وهو غسل الوجه. وبعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا حد الوجه، قالوا: من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. من منابت شعر الرأس، يعني من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، وذلك عرضا. وهذا الذي قد حده بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل، ومنه ابن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي. والحد الأوضح والصحيح هو من منحنى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن وأصول الأذنين. وقلنا من منحنى الجبهة حتى كما قال الفقهاء: لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع ولا بالأنزع، لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع ولا بالأنزع، لأنه لو كان الإنسان عنده لم يكن عنده شعر، فإنه لو قلنا من منابت الشعر فإنه سيكون من ماذا؟ من هنا. ذلك قال الفقهاء، قال بعض الفقهاء هو الصحيح أنه من منحنى الجبهة، حتى يكون لو انحسر الشعر فإن ذلك لا يكون من الوجه، لما يكون من ماذا؟ من الرأس، ولم يعلقوه ببنابت الشعر، ولم يعلق ببنابت الشعر، وهذا أصح وأليق وأدق. والفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا: لا عبرة بالأجلح ولا بالأفرع ولا بالأنزع. والمقصود بالأجلح هو من كان ينحسر شعره من مقدم رأسه، انحسر شعره من مقدم رأسه يسمى بالأجلح. وأما الأفرع فهو الذي ينزل شعره فينبت له شعر في الجبهة، فلو قلنا من منابت الشعر فإنك سيبدأ من هنا ويترك هذا، وهذا موجود في الناس أنه يكون الشعر على الجبهة، ولكن هذا ليس المقصود به من منابت الشعر، وإنما المقصود به من منحنى ماذا؟ منحنى الشعر، فلا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. كذلك لا عبرة بالأنزع، والأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه عن ناصيته يمينا وشمالا، يعني من هنا ومن هنا، هذه كذلك لا عبرة بالأنزع، وإنما كما ذكرنا أن الحد الأوضح أن يكون من منابت شعري أن يكون من منابت شعر الرأس، الحد الأوضح أن يكون من منابت شعر الرأس. والرأس غسل وغسل الوجه، غسل الوجه ثابت بالنص والإجماع، غسل الوجه ثابت بالنص والإجماع في قول الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم. والإجماع نقله غير واحد منهم ابن قدامة ومنهم عمران في البيان وغير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. قال: مع مضمضة واستنشاق. المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل هل هي من فروض الوضوء أو من فروض الوضوء والغسل على أقوال. وأحمد رحمه الله عز وجل قد ذكر له في هذه المسألة أكثر من ست روايات. أحمد رحمه الله عز وجل قد ذكر له في هذه المسألة أكثر من ست روايات، وهي على النحو التالي، وقد ذكرناها الست أكثر من ست روايات في دروس أخرى، ولكن لم نذكر هذه الروايات. هذه الروايات ما دام المتن متن فقهي حنبلي فإنه يحسن بنا أن نذكر هذه الروايات. الرواية الأولى أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى، أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، وهو من مفردات الحنابلة، وبه قال ابن المبارك وابن أبي ليلى، وهو قول إسحاق. القول الثاني وهو الرواية الثانية عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله عز وجل أن الاستنشاق وحده واجب في الطهارتين، أن الاستنشاق وحده واجب في الطهارتين. القول الثالث هو رواية عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى ومسنونان في الصغرى، وهذا مذهب الثوري وهو قول أبي حنيفة. الرواية الرابعة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الصغرى فقط، الرواية الخامسة أنه يجب الاستنشاق وحده في الصغرى، الرواية السادسة أنه يجب الاستنشاق في الكبرى فقط، الرواية السابعة أن المضمضة والاستنشاق سنة مطلقا في الكبرى والصغرى. وهذا القول هو قول مالك والشافعي، وهذا القول هو قول مالك والشافعي. فهذه سبع روايات عن إمامنا الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وهذه الروايات عن أحمد قد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن أكثر المذاهب روايات هو مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، أكثر المذاهب الفقهية مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد، أكثر المذاهب روايات عن الإمام هو مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. وهذا يدل على أن أحمد كان يتتبع الدليل رحمه الله عز وجل، فإذا جاء الدليل وظهر له الدليل أخذ به وترك ما كان يقوله. كذلك يدل هذا على ورع أبي عبد الله رحمه الله عز وجل، كذلك هذا يدل على أنه لا يعاب على العالم إذا كان عنده أكثر من قول في المسألة، لأن ذلك يدور على الدليل حيثما دار، ويكون مدار ذلك عند العالم على الدليل. فهذا الذي جعل أحمد رحمه الله عز وجل يكون عنده روايات كثيرة في مذهبه وفي أقواله رحمه الله عز وجل، ويأتيه الطالب ويجلس عند أحمد ثم يأخذ مسائل من أحمد ويمشي، ويأتي بعده طالب آخر ويأخذ مسائل من أحمد ويمشي، ويكون قد يكون أحمد قد غير اجتهاده فيكون له لهذا الطالب قد أخذ رواية وهذا الطالب قد أخذ رواية. فمذهب أحمد رحمه الله عز وجل هو أكثر مذاهب الفقهاء في الروايات. الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول الأول أن الطهارة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الطهارتين الكبرى والصغرى، وذلك لما يلي: ذلك لما جاء عند الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. قال ابن المفلح في كتاب المبدع وإسناده جيد، وكذلك هذا الحديث حكم بصحته المجد بن تيمية رحمه الله عز وجل. كذلك في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود بإسناد جيد. كذلك ما جاء في حديث أبي هريرة أيضا: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية فليستنشق. فهذه كلها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الطهارة. كذلك قالوا: الفم والأنف في حكم الظاهر، الفم والأنف في حكم الظاهر، الذي يدل على ذلك ما جاء في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة، وفي روايات بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. قالوا: فلو كان ذلك في حكم الباطن لمنع منه الصائم، قالوا: لو كان ذلك في حكم الباطن لمنع منه الصائم. فدل من ذلك على أن الأنف والفم في حكم الظاهر، فهو في الوجه وداخل في حده، فهو في الوجه وداخل في حده. لذلك قال المصنف رحمه الله: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. وهنا مسألة: هل يقدم المضمضة على الاستنشاق؟ الراجح والعلم عند الله هو استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، وهو قول عامة أهل العلم، هو قول عامة أهل العلم. وقيل بشرطية ذلك وأن ذلك واجب، وهو قول الشافعية وقول عند الحنابلة، ولكن الصحيح هو القول بالاستحباب في التقديم، وذلك لأنهما بمعنى العضو الواحد، لأنهما بمعنى العضو الواحد، فلا يكون أنه يقدم وجوبا أحدهما على الآخر، ولكن قلنا بتقديم المضمضة على الاستنشاق، وذلك لشرف الفم على الأنف ولفعله صلوات ربي وسلامه عليه، لشرف الفم على الأنف ولفعله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن ليس ذلك على الوجوب وإنما على الاستحباب، وذلك لكونهما بمعنى العضو الواحد المتشابهين كما في اليدين وفي الرجلين. فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل أجمعوا على أن العضوين المتشابهين كاليدين والرجلين أن التقديم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أن التقديم على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وخالف في ذلك الرافضة وقالوا إن التقديم على سبيل الوجوب، ولكن لا عبرة بقول أهل البدع والأهواء، ولا عبرة بقول أهل البدع في المسائل الفقهية وفي غيرها. وذكر الفقهاء رحمهم الله عز وجل لبعض أقوال أهل البدع من باب عدم الاغترار بها، من باب عدم الاغترار بها والتحذير منها، وليس من باب تقريرها ومن باب ذكرها، وإن من باب التحذير منها وعدم الاغترار بها. وإلا القاعدة معلومة عند أهل السنة أن أهل البدع لا يفرح بهم في الموافقة ولا يضرون في المخالفة، أن أهل البدع لا يفرح بهم في الموافقة، كذلك لا يؤبى بهم ولا يضرون في المخالفة. مع أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه والروافض يعدون عليا الإمام الأول والخليفة الأول، مع ذلك علي يقول لا أبالي إن ابتدأت باليمنى أو باليسرى، كما صح ذلك عنه، كما صح ذلك عنه. كذلك من المسائل المتقررة حكم تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه، هل يقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه؟ المضمضة والاستنشاق البداء بهما قبل الوجه سنة عند جماهير أهل العلم، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقيل واجب، ولكن الصحيح الأول، قال ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه، لأنهما من جملته، لكن يستحب، لأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذكروا أنه بدأ بهما نعم. قال رحمه الله وغسل اليدين والرجلين. قال وغسل اليدين، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين، لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين، وذلك بالإجماع، وكذلك جاء هذا في النص وأيديكم إلى المرافق، لكنهم اختلفوا رحمهم الله عز وجل في إدخال المرفقين، هل المرفقان داخلان في غسل اليدين أم لا، هل المرفقان داخلان في غسل اليدين أو لا أم لا، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أن المرفقين داخلان، وهذا هو قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ويجب إدخال المرفقين في الوضوء، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد، كذلك هو قول عطاء بن أبي رباح وقول إسحاق وقول غير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني قالوا إن المرفقين لا يدخلان، وهذا هو قول بعض أصحاب مالك رحمهم الله، وهو قول كذلك محمد ابن داود ابن علي الظاهري، كذلك حكي هذا القول عن زفر من الحنفية. والصحيح هو القول الأول، ذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك مما يدل على هذا ما ثبت عند الدارقطني من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، الذين قالوا بعدم إدخال المرفقين قالوا ذلك لأن إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعد إلى فيها، كما في قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعلوم أن الليل ليس موطن صيام. أجاب الفقهاء رحمهم الله عز وجل بأجوبة، ومن تلكم الأجوبة أن إلى هنا بمعنى مع، أن إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ودللوا على ذلك بأدلة مثل قول الله سبحانه وتعالى يزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، كذلك في قوله سبحانه وتعالى تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني مع شياطينهم، فدل من ذلك كله أن إلى تأتي بمعنى على، وهذا ما جاء في السنة في حديث جابر وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قال ابن المبرد رحمه الله عز وجل، وهي قاعدة في هذا الباب: إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وإن كان من غير جنسه لم يدخل، وإن كان من غير جنسه لم يدخل. لو أن إنسانا باع أرضا قال هذه الأرض من هذا الدكان إلى هذا الدكان، فهل هذه الدكاكين من الأرض من جنسها؟ أجيبه: لا، هذه الدكاكين ليست من جنسها. فإذا القاعدة: إذا كان من جنسه دخل، وإذا كان ليس من جنسه فإنه لا يدخل، فإنه لا يدخل. نعم. قال رحمه الله: والرجلين. وغسل الرجلين يكون إلى الكعبين، غسل الرجلين يكون إلى الكعبين، وهما العظمتان الناتئتان. ذلك ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك جاء في الآية: وأرجلكم إلى الكعبين. ومعنى الكعبين كذلك هنا داخل، بمعنى مع إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وقال ابن قدامة رحمه الله: وغسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم، وغسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وذلك في قوله في أكثر قول أهل العلم إنه وقع خلاف، جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأنس، ولكن ثبت رجوع الصحابة إلى القول بغسل القدمين. لذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. فهذا الغسل غسل القدمين الثابت فيه كذلك بالنص والإجماع، وقد أجمع الصحابة على ذلك بعد وجود الخلاف، ونقل الإجماع على ذلك كذلك العمراني رحمه الله وفي كتاب البيان، وكذلك الماوردي في كتاب الحاوي، ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والرافضة قالوا بمسح الرجلين، واعتمدوا على القراءة السبعية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض وبكسر أرجلكم، ولكنهم تركوا القراءة السبعية الأخرى بالنصب عطفا على الوجوه: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. والصحيح أنه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وذلك في المسح على الخفين، وهذا قد ذكره كثير من أهل العلم في توجيه هذه القراءة، وذكروا غير ذلك أيضا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم في توجيه هذه القراءة، على أنها على المسح على الخفين. وأما على النصب فإنها على غسل القدمين، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الرافضة قد خالفوا أهل السنة في القدمين في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنهم قالوا أن القدمين تمسح مسحا ولا تغسل، وهذا نجد ونرى الرافضة إذا توضأوا في دورات المياه في مكة أو في المدينة، نراهم أنهم يمسحون ولا يغسلون، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الرافضة يرون أن الكعب هو العظم الناتئ، يعني الذي يكون على ظهر القدم، هذا هو العظم، ذلك يمسحون فقط ولا يعممون في المسح على كل القدم. هذه المسألة الثانية. وأما أهل السنة فهم العظمتان الناتئتان كما ذكرنا ذلك. وكذلك المسألة الثالثة أن أهل السنة يرون المسح على الخفين، وأما الرافضة فإنهم لا يرون المسح على الخفين. فهذه ثلاث مسائل قد خالف الرافضة أهل السنة في القدمين فقط. ومعلوم أن خلاف الروافض مع أهل السنة في العقائد خلاف أهل السنة، يخالفوا أهل السنة في الصلاة، يخالفوا أهل السنة حتى في الصيام، يخالفوا أهل السنة في الحج، يخالفوا أهل السنة في أكثر المسائل، وليس هناك موافقة بين الروافض وبين أهل السنة. لذلك من زعم أن هناك موافقة أو تقريب بين الرفض وبين السنة فإنه يقرب بين أمرين لا يمكن التقريب بينهم إلا أن يتوب الروافض، إلا أن يتوب الروافض. أما أن يكون هناك دعاة تقريب ودعاة إلى التقريب بين المذاهب فإن ذلك لا يكون أبدا إلا أن يتوب هؤلاء الروافض من كفرياتهم ومن بدعهم فيكونون من أهل السنة. أما أن يقرب بين الإسلام الذي هو عقيدة أهل السنة وبين الكفر الذي هو عقائد الرافضة فإن ذلك لا يكون أبدا يقرب بين إسلام وكفر، فإن ذلك لا يكون أبدا أن يقرب بين إسلام وكفر إلا أن يتوب هؤلاء الأرجاس ويرجعون إلى مذهب أهل السنة ومذهب أهل التوحيد والأثر. نعم، والمسائل كثيرة في هذا الباب ولكن نختصر حتى نمشي. نعم، قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. قال: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. مسح جميع الرأس هذا هو المذهب من جهة الوجوب، وأما من جهة مسح الرأس بإطلاق فإن ذلك فرض بغير خلاف. من جهة مسح الرأس بإطلاق فإن ذلك فرض بغير خلاف، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وإنما الخلاف وقع في مقدار الواجب، الخلاف وقع في مقدار الواجب، فاختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل في مقدار ما يجب مسحه. القول الأول قالوا: الرأس يعمم كله، وهذا مذهب الحنابلة كما هو معنا هنا، وهو قول مالك أيضا والمزني من الشافعية. القول الثاني قالوا: الواجب مسح بعض الرأس فقط، وهؤلاء اختلفوا في هذا البعض، فمنهم من قال: الواجب مسح ربع الرأس، وهذا هو المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، ومنهم من قال: الواجب فقط الناصية، وهذا كذلك رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومنهم من قال: الواجب المسح ما يطلق عليه ثلاث شعرات فصاعدا، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عز وجل. والصحيح هو أنه التعميم، الصحيح هو التعميم، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق كما ذكر أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وكذلك كل من وصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وصف فيه أنه عمم، وصف فيه أنه قد عمم. فالصحيح هو التعميم للرأس، وسمعتم الخلاف في ذلك من جهة أن مسح الرأس واجب، هذا باتفاق أهل العلم، لكن مقدار ما يمسح اختلفوا على أقوال قد سمعتموها. كيفية المسح، كيفية المسح بأي كيفية مسح وعمم أجزاءه ذلك، بأي كيفية مسح وعمم أجزاءه ذلك، لكن الذي جاء في السنة على ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يبدأ بمقدم رأسه، أن يبدأ بمقدم رأسه ويمر على رأسه حتى يبلغ به ما قفاه، ثم يرجع مرة أخرى، ثم يرجع ويعيد مرة أخرى، أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يرجع مرة أخرى. الصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر رأسه ويمر بيديه على رأسه حتى يصل بهما إلى منابت الشعر في مقدم رأسه، ثم يعيدهما إلى قفاه، يبدأ بمؤخر الرأس إلى المقدم الرأس، ثم يرجع مرة أخرى إلى قفاه. وهاتان الصفتان دل عليهما حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر، فأقبل بيديه. الإقبال يكون من أين؟ من مؤخر، وأدبر، فأقبل بيديه وأدبر. الصفة الثالثة: أن يمسح كل جهة لوحدها، أن يمسح كل جهة لوحدها، يعني بهذه الطريقة كل جهة يمسح بوحدها، أن يمسح كل جهة لوحدها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث الربيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية بمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته، لا يحرك الشعر عن هيئته. قال القرطبي: ورويت هذه الصفة عن ابن عمر، وأنه كان يبدأ من وسط رأسه، كان يبدأ من وسط رأسه إلى مصب الشعر. قال بعض أهل العلم: وهذه الصفة، قال بعض أهل العلم: وهذه الصفة مناسبة للنساء. قال بعض أهل العلم: وهذه الصفة مناسبة للنساء. لذلك الذي روت هذه الصفة هي الربيع رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وذلك لأن النساء عندهم طول في الشعر، لذلك حصل ولو كانت ما يكون منها بهذا، لأن الشعر ينتفش ويحصل عندها شيء من التعب، فلكن هذه الصفة يقول الفقهاء رحمهم الله هي كذلك مناسبة للنساء، هي مناسبة للنساء. قال رحمه الله: ومسح جميع الرأس مع الأذنين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين. العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في حكم مسح الأذنين على قولين. قالوا القول الأول قالوا إن مسح الأذنين سنة، وهذا هو قول الجمهور من أهل العلم رحمهم الله عز وجل، بل حكى النووي عن الطبري الإجماع على ذلك، ولكن الإجماع محل نظر، فإن القول الثاني قالوا بوجوب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، وهو قول إسحاق واختاره بعض المالكية، وهو القول الصحيح بوجوب مسح الأذنين، وذلك لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أن الأذنين من الرأس، والمقصود بكون الأذنين من الرأس من جهة حكم الوضوء وليس على الإطلاق، كما نبه على ذلك ابن قدامة رحمه الله عز وجل، وكما نبه عليه ذلك كذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وقلنا من جهة الوضوء وليس على الإطلاق، لأننا في حلق الشعر، قد ذكرنا هذه المسألة في مجالس أخرى، في حلق الشعر في الحج لو قلنا إن الأذنين من الرأس فيجب عليك ماذا؟ لو كان عند الإنسان شعر في أذنيه فإنه والقول بالتعميم لأوجبنا عليه ماذا؟ لأوجبنا عليه أن يحلق ما في أذنيه. ولكن هذا الكلام الأذنان من الرأس كما قال الفقهاء رحمهم الله إنما هو في حكم الوضوء وليس في على العموم، لذا الذين قالوا في الحج بأنه يؤخذ بعض الشعر قالوا بالإجماع أنه لا يكفي أن يأخذ الشعر الذي على الأذنين، أن يأخذ الشعر الذي على الأذنين، فالأذنان من الرأس المقصود ما يكون في حكم الوضوء أنهما من الرأس. العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسح الأذنين حتى هل هي تمسح مع الوجه أو تمسح مع الرأس، على ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تمسح مع الرأس وهو الصحيح، القول الثاني أنها تمسح مع الوجه، والقول الثالث أن باطن الأذنين مع الوجه وأن ظاهر الأذنين مع الرأس، هو قول الشافعي أن باطن الأذنين يمسح مع الوجه وأن ظاهر الأذنين يمسح مع الرأس، هو قول الشافعي، لكن الصحيح أن الأذنين يمسحان مع الرأس، وذلك قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل لحديث ابن عباس: الأذنان من الرأس. كذلك ما ثبت في حديث ابن عباس أيضا قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وفيه، ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه، ثم غرف غرفة ومسح بها رأسه وأذنيه. كذلك ما جاء في حديث عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال: فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. قال الباجي المالكي رحمه الله في المنتقى: وهذا دليل على أن الأذنين من الرأس. نعم. قال رحمه الله: وترتيب وموالاة. كذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في حكم الترتيب على قولين. القول الأول قالوا بوجوب ترتيب الوضوء، وهذا قول الشافعي وقول أحمد هو المذهب، وهو قول أبي ثور وهو قول أبي عبيد ورواية عن مالك وهو اختيار ابن حزم وقول إسحاق. قول الثاني قالوا إن الترتيب ليس بواجب، وهذا قول الحنفية والمالكية وقول داود بن علي الظاهري، هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. والصحيح هو القول الأول هو ترجيح مشايخنا رحمهم الله وحفظ الحي منهم، ترجيح سماحة الشيخ ابن باز ابن عثيمين وكذلك ابن سعدي وكذلك العباد والفوزان وجماعات من أهل العلم على القول الأول، هو كذلك ترجيح الشيخ مقبل الواذعي رحمه الله عز وجل على أن الترتيب واجب، وخالف من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. الصحيح أن الترتيب واجب، وذلك في سورة المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وأنهم قالوا رحمهم الله قرينة الوجوب أن في الآية أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل ذلك عند أهل اللغة والفصحاء إلا لفائدة، وهذه الفائدة هي الترتيب. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآية. قال العلماء رحمهم الله أن القرين على وجوب الترتيب في إدخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل ذلك عند أهل اللغة وفصحاء أهل اللغة إلا لفائدة، ألا وهو فائدة الترتيب. كذلك قالوا، وهو أيضا ترجيح ودليل أيضا، أن الآية سيقت لبيان الوضوء الواجب لا المسنون، حيث لم يذكر في الآية المسنونات، أن الآية إنما سيقت لبيان الوضوء الواجب، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، إنما لبيان الوضوء الواجب لا المسنون، حيث لم يذكر فيها المسنون. كذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا، لم ينقل عنه أنه توضأ إلا مرتبا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا يفسر كلام الله سبحانه وتعالى، وتفسير الواجب يكون واجبا، تفسير الحكم الواجب يكون واجبا. وهذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه لم يتوضأ رسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتبا. قد يقول قائل ما جاء عند أبي داود في سننه من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال أتي إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم مضمض واستنشق. هذا ليس فيه ماذا؟ الترتيب. وهذا الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة قال بهذا القول، واستدرك على صاحب فقه السنة لما نقل كلام ابن القيم رحمه الله في أن مسلم لم يتوضأ إلا مرتبا. والشيخ الألباني رحمه الله قال الشوكاني إسناده صالح، وقال وقد أخرجه الضياء في المختارة وهو يدل على عدم وجوب الترتيب. وأزيد هنا فأقول إن النووي والحافظ ابن حجر حسنا إسناده، ولكن بالنظر إلى الإسناد فإن نرى فيه أن فيه عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي هو مقبول، نرى فيه أن فيه عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وهو مقبول، وقد خالف الثقات. مع كونه مقبول كذلك قد خالف الثقات في وصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فالحديث لا يصح. لذلك صاحب عون المعبود حكم على هذه الرواية بكونها شاذة، حكم على هذه الرواية بكونها شاذة. ولو اطلعت في المطبوعات الموجودة من سنن أبي داود في جلها ترى أن هذا الحديث قد جاء على الترتيب، في المطبوع الموجود بين أيدينا أن هذا الحديث قد جاء على الترتيب. فإن الناظر في مطبوعات ونسخ أبي داود الموجودة عند أغلبنا أن هذا الحديث قد جاء على الترتيب، أن المقدام قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. حتى النسخة التي حكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله في الأم من أبي داود على هذه النسخة، وقد نبه الشيخ الألباني على اختلاف النسخ. فلا يستعجل طالب ويقول إن ذلك ليس بصحيح لأن النسخ الموجودة على الترتيب، لا، هناك نسخ أخرى لأبي داود على ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في التمام، هناك نسخ أخرى لأبي داود على ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة. وما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة من جهة عدم الترتيب هو الذي قد جاء مسندا عند أحمد في المسند، فعندنا هناك نسخ لأبي داود قد جاء فيها حديث المقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الترتيب، وعندنا نسخ أخرى قد جاء فيها حديث المقدام على عدم الترتيب، ولكن هذه النسخ موجودة وهذه النسخ موجودة، والذي سيق بالإسناد عند أحمد هو عدم الترتيب، ولكنه في إسناده عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وهو مقبول، فيكون على هذا القول بالترتيب هو الصحيح وهو الواجب. الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكر روايات وألفاظ أخرى في السلسلة الصحيحة، ولكن المتأمل في هذه الروايات يجد أنها كذلك لا تدل على عدم الترتيب. فالصحيح هو المشهور من وصف وضوء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي وصفه عثمان، وصفه علي، وصفه غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، خاصة أن في حديث أبي داود عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي وهو مقبول، وكما قال صاحب عون المعبود وهذه الرواية رواية شاذة لا تعارض الروايات المحفوظة، هذه الرواية رواية شاذة لا تعارض الروايات المحفوظة عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحيح هو الترتيب. نعم. قال رحمه الله: والنية شرط لكل قال وموالاة اختلف العلماء رحمهم الله عز وجل في وجوب الموالاة على قولين. القول الأول قالوا بوجوب الموالاة، هو قول مالك وأحمد، هو المذهب كما سمعنا، هو قول الأوزاعي وقول الشافعي في قول الله. القول الثاني هو عدم الوجوب، ومذهب أبي حنيفة والشافعي في قول الله ورواية عن أحمد. والصحيح هو القول الأول، أي القول بالوجوب، ذلك لما يلي: لما صح عند أحمد وأبي داود من حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فلو كانت الموالاة غير واجبة لأمره أن يغسل ويكمل صلاته. وهذا الحديث قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال جيد. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال جيد. ومعلوم أن الجيد كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه مرتبة بين الصحيح والحسن، أنه مرتبة بين الصحيح والحسن. كذلك ما ثبت في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. نعم، هذا هو الصحيح، أن الموالاة واجبة. والمقصود بالموالاة أن لا يكون هناك فاصل طويل عرفا، هذا هو الصحيح، أن مرجع ذلك إلى العرف. فإن الحقائق الأصل فيها أن تحمى على الحقائق الشرعية، فإن لم نجد في الشريعة ما يدل على هذه الحقيقة فإننا ننتقل إلى العرف، فإن لم يكن هناك ثمة عرف ننتقل إلى اللغة. وهذا هو قول جماعات من أهل العلم، وخالف بعض أهل العلم وقدم اللغة على العرف، لكن الصحيح أنه المقدم هو العرف على اللغة، المقدم هو العرف على اللغة. وقد بسطنا هذا في شرح القواعد الفقهية في العادة المحكمة. نعم، قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. قال: والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية لغة القصد أو العزم، النية لغة القصد أو العزم أو الإرادة، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء مقترنا بفعله. وهذا هو المعنى الاصطلاحي، قصد الشيء مقترنا بفعله. فلو نويت قطع الصلاة فإنك قد قطعتها، ولو نويت قطع الصيام فإنك قد قطعته. ذلك قال الفقهاء وقد ذكرنا هذا: من نوى الفطرة أفطر، لأن الصيام مبني على ركنين، على النية وعلى الترك، على النية وعلى الترك، على الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله عز وجل. فمن نوى الفطرة أفطر. ونحن دائما نقول المقصود به العزم، أما التردد فلا يكون ماذا؟ نية. وهذا كثير يحصل عند الناس في الإشكالات، عندهم إشكالات في الأسئلة، يقول: والله جاءت نية عندي إني أفطر، فهل أفطر؟ إذا كان على قصد وعزم فإنك تفطر، لكن إذا كانت ما زالت ماذا؟ مترددة، فإنك لا تفطر. لذلك قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، أي أنك تجزم على فعل ذلك الشيء، على الفطر، على تركي، على كذا. أما التردد فليس هو بنية. كذلك ذكرنا أن هناك مسائل إنسان متردد، هل أحج من عامي أو لا أحج من عامي، وجاء على المواقيت وهو لا يدري أحج من عامي أو لا أحج من عامي، لا أدري، نعم أهلي يسكنون في جدة وهو في المدينة طالب، فيقول: لا أدري، إن جئت إلى جدة هل يوافق الوالد أو لا يوافق ماذا؟ الوالد، فهل نجيب عليه أن يحرم من ميقات المدينة؟ الجواب لا، لأن النية ماذا؟ مترددة. إنسان جاء للعمل إلى السعودية، قال لا أدري هل يوافق الكفيل أن أعتمر أو لا يوافق، هذا نقول له إن جئت ووافق فيكون منشأ النية من حيث ماذا عزمته. أما من هناك إنسان من مصر، إنسان من أي بلدان العالم، قال لا أدري لو جئت بهذه الفيزا ودخلت إلى السعودية هل يوافق كفيلي أن أعتمر في أول وصولي أو لا يوافق، هذه النية ماذا مترددة، فلا نلزمه بأن يحرم من أين، من الميقات. فهذا الضبط لباب النيات مهم جدا، هذا الضبط لباب النيات مهم جدا. لذلك النية في اصطلاح أهل الشرع هو عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي لم يعزم قلبه بعد على أن يحرم من الميقات فلا نأمره أن يحرم من الميقات، إلا إذا عزم فيجب عليه، إلا إذا عزم فيجب عليه. أما النية المترددة فإنها ليست، لا تسمى نية لترددها، وإنما النية هي العزم أو القصد أو الإرادة، عزم قصد الشيء مقترنا بفعله. والنية محلها القلب كما هو معلوم، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، والنية هي القصد والإرادة، هو القصد والإرادة محلهما القلب دون اللسان باتفاق العقلاء. قال شيخ الإسلام والنية والقصد محلهما القلب باتفاق العقلاء، أن ذلك ليس، لا يكون على اللسان، ذلك لا يكون على النساء. واختلف الفقهاء رحمهم الله المتأخرون منهم في قضية التلفظ بالنية على قولين عند المتأخرين، أما عند المتقدمين عند أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة فإنهم كلهم قالوا بعدم التلفظ بها، إنما الخلاف كما يقول حافظ بن رجب رحمه الله وقبله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الخلاف عند المتأخرين من أصحاب المذاهب في التلفظ بالنية. هناك قول للشافعي فهم فيه منه التلفظ بالنية، ولكن ليس مقصودا منه رحمه الله التلفظ بالنية، وهذا له بسط عند أهل العلم رحمهم الله. وضيق الوقت لا نستطيع أن نذكر كل ما في هذه المسائل، لكنه نقول أن التلفظ بالنية على قسمين، القسم عند في ذكر المسائل إما أن يكون إصرارا وإما أن يكون جهرا. أما الإصرار فإنه لا يعلم عن أحد من المتقدمين أنه قال بالتلفظ بها سرا، وإنما حصل الخلاف عند المتأخرين، حصل الخلاف عند المتأخرين، والصحيح ما عليه المتقدمون بأنه لا يتلفظ بالنية ولو سرا. أما الجهر بالنية فإنه بدعة باتفاق أهل العلم، فإنه بدعة باتفاق أهل العلم عند المتقدمين وعند المتأخرين، ولم يخالف فيها أحد من أصحاب وأتباع المذاهب، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين. فالنية التلفظ بها سواء سرا أو جهرا من البدع ومن المحدثات. قال رحمه الله والنية شرط لكل طهارة شرعية، والمقصود بالطهارة الشرعية هنا الطهارة من الأحداث، المقصود بها الطهارة من الأحداث، وهذا على الصحيح أن الطهارة من الأحداث النية شرط، وإلا العلماء رحمهم الله اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول أن النية شرط للطهارة من الأحداث كلها، وهذا قول الجمهور، قول أحمد وقول مالك وقول الشافعي وقول ربيعة وقول غير واحد من أهل العلم. القول الثاني أن النية لا تشترط في الطهارة من الأحداث كلها، وهذا قول زفر وقول الحسن بن صالح وقول الأوزاعي. القول الثالث أن النية لا تشترط إلا في التيمم، أما في طهارة الوضوء وفي غيرها فإنها تشترط إلا في التيمم، هذا قول أبي حنيفة وقول صاحبيه محمد بن الحسن، وهو قول أبي يوسف وقول كذلك الأوزاعي في رواية. والصحيح هو القول الأول أن النية شرط في طهارة الأحداث كلها. وهو القول الراجح عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، ذلك لأمور. الأمر الأول لحديث إنما الأعمال بالنيات، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية، فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون نية. فيجب عليه أن ينوي في طهارة الأحداث، فيجب عليه أن ينوي في طهارة الأحداث. وفي قولنا يجب عليه أن ينوي في طهارة الأحداث أخرج طهارته الأخباث النجاسة، فإنه لا يجب عليه في طهارة الخبث نية، لا يجب عليه. لذلك قال هنا غير إزالة خبث، لو جاء على الثوب شيء من النجاسات ثم علق الثوب ثم جاء المطر وطهر الثوب فإنه لا يلزمه نية، لا يلزمه نية. ذلك يقول الفقهاء رحمهم الله لا يلزم في طهارة الأخباث لا نية ولا فعل المكلف، لا يلزم في طهارة الأخباث لا نية ولا فعل المكلف، أي أنه لا نية من المكلف ولا فعل كذلك من المكلف بالطهارة. وهذا هو القول الصحيح في طهارة الأخباث، أنه لا يشترط له نية، وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله هو وجد عند الحنابلة قالوا بالاشتراط، لكن الصحيح هو عدم الاشتراط، لأنهم جعلوا ذلك من قبيل التروكات، فقالوا ما كان من قبيل التروكات فإنه لا يشترط له نية. قال وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة، ما معنى ذلك؟ أي أنه غسل كتابية، أي لا يشترط النية في غسل واغتسال الكتابية من الحيض والنفاس، لا يشترط النية في اغتسال الكتابية في الحيض والنفاس لكي يحل للمسلم وطأها. فلو أن كتابية تزوجها مسلم وأراد أن يطأها بعد حيضها واغتسلت، فهل نوجب عليها أن يكون لها نية؟ لا يكون لها نية، لأننا قلنا أن النية في العبادات لا تقع إلا من ماذا؟ إلا من المسلمين، كما فصلنا ذلك في قاعدة الأمور بمقاصدها، كما فصلنا ذلك في القواعد الفقهية في الأمور بمقاصدها. فهذه لوطئ كتابية لا يشترط لوطئها أن يكون لها نية في غسلها وفي اغتسالها، لا يشترط لكتابية أن يكون لها نية في اغتسالها من حيض أو نفاس. كذلك ومسلمة ممتنعة، انقطع حيضها ونفاسها وامتنعت من الاغتسال وقهرت عليه من غير نية، فإنه لا يشترط له النية، فإنه لا يشترط لها النية، ويجوز لزوجها أن يطأها، لا يقال إنها ما زالت لم تطهر بل أنها طاهرة. ذلك قالوا ومسلمة ممتنعة، أي أنها انقطع حيضها ونفاسها وامتنعت من الاغتسال، فتغتسل قهرا كما قال الفقهاء رحمهم الله ليحل لزوجها أن يطأها. نعم. قال رحمه الله والتسمية واجبة على الصحيح، ولا نريد أن نطيل، التسمية واجبة على الصحيح، وقد أطلنا في غير هذا الموطن، وهو قول أحمد رحمه الله في رواية، وهو مذهب الحسن رحمه الله عز وجل، وقول إسحاق. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن تركها ناسيا أو متأولا لا يعيد، كما ذكر ذلك الترمذي عنه في جامعه. كذلك الصحيح أن ذلك واجب مع الذكر، أن هذا واجب مع الذكر، كما هو مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، وهو الذي في رواية عن أحمد رحمه الله، وهذا هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في تنا المنة، أن التسمية واجبة مع الذكر، وذلك لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه أبو داود وكذلك أحمد بن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهذا هو الصحيح وهو الحق. قال العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، قال وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره، يعني حديث لا وضوء قال فيه وجوب التسمية ولا دليل يقتضي الخروج عن ظاهره إلى القول بأن الأمر فيه الاستحباب فقط، فثبت الوجوب هو مذهب الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره صديق حسن خان والشوكاني، وهو الحق إن شاء الله تعالى، وراجع له السيل الجرار. راجع له السيل الجرار لمن؟ للشوكاني، هو من أمتع الكتب الفقهية، نمتع الكتب الفقهية للشوكاني. كذلك مع كتاب ماذا؟ وبل الغمام للشوكاني، كتاب أيضا جميل للغاية، كتاب جميل للغاية، يحرص عليه طالب العلم في جمع كتب الشوكاني في السيل الجرار، وكذلك في وبل الغمام. نعم. والتسمية واجبة، والتسمية واجبة كذلك، والتسمية في الوضوء على ثلاث حالات. التسمية في الوضوء إذا قلنا بالوجوب على ثلاث حالات، الحالة الأولى كذلك إذا قلنا بالاستحباب لكن من جهة الإعادة وعدم الإعادة للتسمية، الحالة الأولى إذا تذكر في أول الوضوء فهي واجبة لا يصح الوضوء بدونها، فهي واجبة لا يصح الوضوء بدونها. الحالة الثانية إذا نسيها من أول الوضوء إلى آخرها فيسقط الوجوب، فيسقط الوجوب ولا يعيد، إن قلنا أنها واجبة مع الذكر، وقول إسحاق إذا نسيها أو تأولها فلا يعيد، كذلك هو قول أحمد في رواية أنه واجبة مع الذكر. الحالة الثالثة إذا تذكرها أثناء الوضوء فهل يأتي بها ويكمل أو يعيد؟ على قولين، قيل يعيد الوضوء وجوبا وقيل لا يعيد، بل يسمي عند ذكرها ويكمل وضوءه، وهذا هو الراجح، هو ترجيح ابن قدامة أنه يسمي عند ذكرها ويكمل الوضوء، وهذا هو الراجح وهو قول ابن قدامة رحمه الله. فهذه ثلاث حالات في هذه المسألة، أن يذكرها في أول الوضوء فوجوبا، أن يذكرها بعد الوضوء فتسقط، أن يذكرها في ثنايا الوضوء فإنه يكمل ولا يعيد، على القول الراجح. نعم. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، في كلها، في وضوء وغسل، يعني غسل الجنابة وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لأن غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء لأنه واجب، ويكون هذا قبل الوضوء. نعم. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء وتسقط، لأن أول واجبات عليه في الوضوء متى تكون؟ لغسل نوم، لغسل من قام من نوم، من نوم ليل، غسل اليدين. نعم. وتسقط سهوا وجهلا، ذكرناه. نعم. ومن سننه استقبال قبلة، يعني من سنن الوضوء، لأنه قال هو وسننه فروض الوضوء وسنن الوضوء، من سنن الوضوء قال المصنف هنا استقبال قبلة، استقبال قبلة. قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة، يعني في الوضوء، وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه، يعني عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وهو متوجه في كل طاعة إلا لدليل. قال ابن المفلح رحمه الله، هذا هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وظاهر ما ذكره بعضهم يستقبل القبلة ولا تصريح بخلافه، وهو متوجه في كل طاعة إلا بدليل أو إلا لدليل، هذا قول الحنابلة. كذلك قال ذلك النووي رحمه الله من الشافعية أن ذلك من مستحبات الوضوء، كذلك قال هذا ابن عابدين من الحنفية أن ذلك من مستحبات الوضوء ومن آداب الوضوء، كذلك قال ذلك بعض شراح مختصر خليل أن ذلك من مستحبات الوضوء، لذلك قال بعض أهل العلم أن ذلك هو قول أصحاب المذاهب الأربعة، ذلك هو قول أصحاب المذاهب الأربعة، خاصة لو حمل كلام ابن مفلح رحمه الله على الإجماع لما قال ولا تصريح بإيش؟ بخلافه. إما أن يقصد ابن مفلح التصريح بخلافه فين؟ في المذهب، أو يقصد به التصريح بخلافه أين؟ في عموم المذاهب، في عموم المذاهب. أنا لم أقف على أن أصحاب المذاهب الأربعة قد خالفوا في استقبال القبلة في الوضوء، لكن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عز وجل قال ذكر بعض الفقهاء أنه يستحب استقبال القبلة حال الوضوء، وعللوا ذلك بأنه عبادة، وأن العبادة كما يتوجه الإنسان فيها بقلبه إلى الله تعالى، فينبغي للإنسان يتوجه بجسده إلى بيت الله، حتى أنه قال بعضهم وهذا متوجب في كل عبادة إلا بدليل. كانوا يقصد قول من؟ بالمفلح. والشيخ يهتم كثيرا بالفروع لبالمفلح. بعض الناس البارح سألني قال في البحث الفقهي على أي الكتب يعني نحاول أن يعني نأخذ ونستفيد، ذكرت شيئا البارحة من الكتب، ذكرت شيئا اليوم، وأذكر الآن وأزيد كتاب الفروع لابن مفلح، فإن الشيخ رحمه الله أقصد شيخ الشيخ محمد كان يهتم به كثيرا، كان يهتم كثيرا بالفروع لابن مفلح، وهذا الذي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بكتاب الفروع لابن مفلح، فإنك تجد فيه بعض الأوجه والروايات لا تجدها في المبسوطات الفقهية. ومن ذلك وأنا أمثل عليه دائما أجمع نقل الإجماع ابن عبد البر وغيره من أهل العلم أن دم الآدم أن دم الآدمي نجس، أن دم الآدمي ماذا؟ نجس. وجدت رواية عن أحمد ذكرها ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع أنه لا يرى أن الدم نجس، لا يرى أن الدم نجس. وأقول دائما في الدرس لولا هذه الرواية لأخذنا بإيش؟ بالإجماع. لذلك بعد ذلك قال الشيخ الألباني بعدم النجاسة، قال شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بعدم النجاسة، كذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله قالوا بعدم النجاسة، وهو قول لأحمد رحمه الله عز وجل. فهذا كتب الفروع مهمة جدا في مثل هذه المسائل الفرعية الدقيقة في ذكر الروايات، فالإنسان يحرص. كذلك ذكرت لكم في دروس سابقة في طبقات الفقهاء، طبقات الحنفية، طبقات الشافعية، طبقات المالكية، طبقات الحنابلة، هم يهتمون كثيرا بذكر المسائل المروية عن هذا الإنسان الذي ترجم له في الطبقة، عن هذا الإنسان الذي ترجم له في الطبقة. فالذي خاص من المتأخرين من أمثالنا وأمثال يعني من يكون منا نحن صغار طلبة العلم، الجزم بأنه لم ينقل ذلك عن السلف من أمثالنا لا يصح، لأن لسنا نحن بأهل إيش؟ جرد وسرد لكتب المتقدمين. لكن لو كان هذا من علماء من أهل العلم رحمهم الله فهم يعني أصحاب جرد وسرد، أما أن يأتي طالب صغير يقول ولم نجد ذلك في كتب العلماء ولم نرى ذلك في كتب العلماء، فإن هناك أمور قد تجدها في كتب المروية في كتب الطبقات تروى عن الإمام، تروى وهي أقوال قد تروى عن الإمام، كما في عن أحمد رحمه الله في طبقات الحنابلة مثل التقدم للسترة، فإن أحمد رحمه الله قد جاء عنه أنه تقدم أذرعا إلى السترة، وهذا مذكور في كتب طبقات الحنابلة. والتقدم للسترة يعني المشي لها هذا مشروع، هذا مشروع على الصحيح، وإن كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله لا يرى ذلك، إن الصحيح أنه التقدم للسترة لو كنت مسبوقا ثم كانت السترة منك قريبا تتقدم لها، وهذا هو قول مالك وقول أحمد، هذا قول مالك رحمه الله وهو قول أحمد، فإن أحمد مشى أذرعا إلى السترة، وهذا المشي لا يخالف الصلاة وإنما هو لمصلحة إيش؟ الصلاة. فالشاهد إنما هذه ذكرتها لأني أنا الذي وقفت عليها، وهو موجودة قد تكون في كتب الفقهاء، لكن هذه من المسائل الموجودة في كتب ماذا؟ الطبقات. فالطالب العلم يحرص على الجرد والسرد لكتب أهل العلم رحمهم الله، ويقيد المسائل التي هي في زعمه أنها غرائب ويقيدها على في الكتاب على طرته أو في دفتر يعني كما يحب يعني ويعني كما يعني يروق له من الرجوع إلى الفائدة، من الرجوع إلى الفائدة. والأفضل عندي أن يقيد ذلك على الكتاب، لأن الكتاب الغالي في طلاب العلم أنهم يحافظون عليه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الدفاتر، الدفاتر قد تضيع لكن الكتب عادة لا تضيع. فالإنسان يقيد ما يعني ما يكون إلا إذا كان إنسان يعني بعض الناس من شخصيته أنه اللهم بارك لا يعني لا يضيع ولا قصاصة، لكن الغالب فينا أننا من أهلي يعني لا نتساهل في مثل هذه المسائل وفي البطاقات، لكن يقيدها على على على يعني في على طرة الكتاب من الداخل، ويقيد الفوائد بالصفحة، ويراجع كذلك كل فترة وفترة هذه الفوائد التي قد نقلها. فالشاهد الشيخ رحمه الله كأنه كان مستحضر لكلام من صاحب الفروع لما قال إن هذا متوجه في كل عبادة إلا بدليل. قال الشيخ: ولكن الذي يظهر لي من السنة أنه لا يسن، أنه لا يسن أن يتقصر استقبال القبلة عند الوضوء، لأن استقبال القبلة عبادة، ولو كان هذا مشروعا لكان نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يشرعه لأمته، إما بفعله وإما بقوله. ثم قال الشيخ، وهذا من ورعه ودقته رحمه الله، قال: ولا أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد استقبال القبلة عند الوضوء. وهذا هو المنبغي على طلاب العلم، أن لا يطلقوا الإطلاقات التي فيها ماذا؟ مجازفات، ولكن يجعل الطالب من نفسه أن يكون عنده دقة في الكتابة، وكذلك يكون عنده ورع في الإطلاق. لذلك نجد من كلام العلماء رحمهم الله: لا أعلم مخالف، نسبه إلى إيش؟ إلى علمه. نحن عندنا شدة في الكتابة، عند بعضنا شدة في الكتابة، لا أعلم يقول لا، وليس فيه خلاف بين أهل العلم، وهذا لم يخالف فيه إلا من لا يفقه مثلا. الشدة في الكتابة قد تندم عنها إذا كان هناك من يبحث وراءك ويكون عنده في البحث جلد أكثر منك. فاجعل لنفسك يعني كما يقال على طريقة أهل العلم وعلى جادة أهل العلم، أنك تنسب ذلك إلى علمك أنت، كما فعل الشيخ البارح لما قال: ولا أدري ما الحكمة من ذلك في هذه الساعة أو الحكم في ذلك. هذا المنبغي على طالب العلم، هذا المنبغي على طالب العلم، ألا يكون متجاسرا على المسائل العلمية، بل يكون متواضعا حتى في الكتابة، يكون متواضعا حتى في الكتابة. نجد كتابات في الأنترنت من بعض إخواننا كأنه الذي يكتب هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، من جهة أنه لم نجد هذا في منقول ولا معقول، ولم نجد هذا في مسطور ولا مدفون. كلمات سبحان الله لا يذكرها إلا العلماء الأكابر الكبار الذين قد سردوا وقد وصلوا أعمارهم إلى 98، ولذلك هذا ما زال في الشبر الأول كما ذكر العلماء رحمهم الله، لكن الشبر الأخير هو شبر أنه يعلم أنه لا يعلم، هو الشبر الذي يكون الإنسان فيه أكثر اجتهادا. العلماء رحمهم الله قد قالوا: الأشبار ثلاثة، شبر التعالم والكبر، شبر التواضع، الشبر الثالث أنه يعلم أنه لا يعلم. إذا وصل الطالب إلى هذا الشبر فسوف يجتهد في العلم، لأنه يريد أن يسد خلل إيش؟ الذي لا يعلمه. لكن إذا ما زال في الشبر الأول فسيقف ولن يتحرك، لأنه يظن أنه قد علمه. فإذا رأى الطالب من نفسه أنه في الشبر الأول فالله المستعان، لكن إذا رأى من نفسه وأنه يعلم أنه لا يعلم، اعلم أن هذا الطالب لن يفتر عن البحث والدرس والمدارسة وعن الأخذ والقراءة، لأنه يريد أن يسد هذا الخلل الذي عنده. فنحرص جميعا على أن نسابق أنفسنا ونكون من أصحاب الشبر الثالث، حتى نجتهد في العلم، ونجتهد في مذاكرة العلم، ونجتهد في مدرسة العلم. والشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وهو من هو في العلم، تأتيه مسائل ويقول ماذا؟ لا أدري، وتأتيه مسائل ويقول تراجع، تأتيه مسائل وتقول نعم تراجع. وشيخ مشايخنا الشيخ محمد أمين الشيقيط رحمه الله كان في آخر حياته يقول: العلماء يقولون كذا، وأهل العلم يقولون كذا، وهذه المسألة على قولين، ولا يحاول أن يجزم في أحدى القولين، ولا يحاول يجزم في إحدى القولين. وشيخنا الشيخ بن محسن عباد كم سمعنا منه، قد علمنا ذلك حفظه الله تعالى ورعاه، قول ماذا؟ قول لا أدري، قول لا أدري. في بعض في درسي أو في درس أبي داود في الأسئلة قيد أحد يعني أصحابنا على الشيخ رحمه الله في أكثر من 10 مسائل هو يقول لا أدري في درس واحد، لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، في 10 مسائل، والشيخ رحمه أو, أو, أو في نحوها، ويقول لا أدري. حتى أن بعض الطلاب يعني عمد في تلك الأيام أن يكتب المسائل التي قال فيها الشيخ محمد بن عباد لا أدري. فالشاهد أن الإنسان في قوله لا أدري أن ذلك رفع له، ولا يحاول الطالب أن يقتحم أشياء ويكلف نفسه أشياء لم يكلفها الله سبحانه وتعالى. وللفائدة، يعني بعض الناس يقول كيف أقول لا أدري وأنا خريج جامعة، كيف أقول لا أدري وأنا عندي ماجستير، كيف أقول لا أدري وأنا عندي دكتوراه، كيف لا أقول لا أدري وأنا الآن في العلم 20 سنة 30 سنة، كيف لا أقول لا أدري وأنا قد اعتليت كرسي التدريس، كيف أقول لا أدري وأنا قد يعني أصبحت كذا وأصبحت كذا. هذا الرجل مسكين، هذا مالك رحمه الله عز وجل، يأتيه السائل من المغرب، من أقصى المغرب، قيل أنه من الأندلس وقيل من غيرها، يأتيه السائل بكم مسألة؟ 40 مسألة، فلا يجيب إلا عن 6 مسائل والباقي يقول لا أدري. فيقول له القائل 6 أو بنحوها، فيقول له السائل ماذا أقول للذي قد بعثوني؟ قل لهم إن مالك لا يدري. هنا الكلام مشهور عند العلماء رحمهم الله. تذكرت في قول مالك هنا رحمه الله لا أدري، لما وكل العلم إلى من؟ إلى الله. لم يكن مثلنا، ماذا يقول الناس؟ هذا جاء من المغرب، هذا جاء من كذا، هذا يرسل رسالة من أقصى البلدان، كيف أقول له لا أدري؟ كيف أقول له اسأل غيري؟ لم يقل هذا مالك رحمه الله. مالك رحمه الله عز وجل كان إمام دار إيش؟ الهجرة. واشتهر علم مالك رحمه الله في المكان الذي قال فيه ماذا؟ لا أدري. اشتهر مذهب مالك رحمه الله في المكان الذي قال فيه لا أدري، فهذه فيها رفعة لطلاب العلم إذا قال لا أدري. مالك كان مفتي أهل المدينة وكان إمام دار الهجرة، ومع ذلك الذي انتشر مذهب أحمد الآن، والمذهب الذي والمكان الذي قال فيه لا أدري انتشر فيه مذهب مالك رحمه الله، لأنه قد وكل العلم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فكان من الله سبحانه وتعالى أنه نشر علمه في المكان الذي قال فيه لا أدري، فكانت فيه ماذا؟ رفع له، لا كما يظن الناس أن فيها ماذا؟ كيف يقال أنه مالك وهذا جاهل وهذا كذا وأنه لا يدري؟ فهذا الذي ينبغي على طالب العلم، وهذا كله يرجع إلى إخلاص الطالب لله سبحانه وتعالى والمتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وسواكن. وسواكن تقدم معنا. نعم. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، وذلك من السنة، وذكرنا في الدروس أن غسل اليد على 3 أقسام: غسل يد لقائم من نوم ليل أو نهار على الصحيح، وهذا يجب، غسل يد لغير قائم من نوم النهار وأن هذا مستحب، غسل يد لغير قائم من نوم النهار لكن على يده ماذا؟ نجاسة، فيجب. ذكرنا في دروس سابقة أنها على 3 أقسام. نعم. ويجب له 3 تعبدا، يعني يجب غسل اليد 3 تعبدا. نعم. وبمضمضة فاستنشاق ومبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم لحديث لقيط بن صابرة. نعم. وتخليل شعر كثيف، هذا من السنن. الشعر ذكرنا نحن كذلك في دروس سابقة أن الشعر على كم؟ شعر اللحية على كم؟ على 3 أقسام: أن يكون الشعر كثيف فهذا التخليل فيه مستحب، أن يكون الشعر خفيف فالتخليل فيه واجب، لأنه يظهر ماذا؟ البشرة، والبشرة يجب ماذا؟ أن تغسل. أن يكون بعضه كثيفا وبعضه خفيفا، فالكثيف يستحب والخفيف يجب. نعم. والأصابع والمسترسل، ذكرنا أن المسترسل من اللحية على روايتين عند أحمد رحمه الله، وأن الصحيح فيها ماذا؟ هو غسله المسترسل لأنه من الوجه. نعم. هو قول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله عز وجل. والأصابع وغسلة ثانية وثالثة، يعني تخلي الأصابع، أصابع القدمين وأصابع الرجلين على الصحيح. نعم. وغسلة ثانية وثالثة، وهذا كله من المستحبات، الغسلة الثانية والثالثة المستحبات، لكن الأولى فرض بالإجماع. وكره أكثر، بل حرم أكثر، الصحيح التحريم، الصحيح هو التحريم لحديث فقد ساء وظلم. نعم. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله قال نعم والله أعلم. ويسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء. وقول ما ورد نترك هذا إلى غدا، لأن الكلام طويل من جهة ما ذكره بعض الفقهاء أن الرفع البصر إلى السماء لكون السماء قبلة ماذا، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل، وإنما يقول ذلك أهل البدع والأهواء حتى ينكرون صفة العلو، كما سوف ننقل ذلك غدا بإذن الله تعالى، ونرد عليه من كلام أهل العلم رحمهم الله عز وجل. وأعتذر، أنا عندي عمل إلى مكة، أعتذر، وكل يوم أتأخر، واليوم سأتأخر على كل حال، لكن أعتذر عن عن عن الأسئلة. إن شاء الله يكون عندنا وقت، أو عندنا كذلك شيخنا الشيخ عبيد الجابري وشيخنا الشيخ ضحى محي الدين، والسؤالات إنما تعرض على أهل العلم الكبار، والله تعالى أعلى وأعلم. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.